نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا ولا تطع ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا الله يفتح عليك يا أخي، عليك يا مولانا. إن الله كان عليما حكيما. سبحانه وتعالى، الله أكبر. جاب. إن هذه تذكرة. الله أكبر. فما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوب لم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد

رضيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى رضيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يدى رضيت الذي ينزع أبدا إذا صل لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن فاتي في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا أخي يا سلام لو قلتها تاني شايف فيها حاجة جديدة. أنا والله والله أنا شايف فيها حاجة جديدة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف للمتقين وتقى الله العظيم. الفاتحة.